إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. وفضلك واسع للكل ما ونام، وفضلك واسع للكل مغنم، وفضلك واسع للكل مغنم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وسام البحيري. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لكم صلاة الفجر في شهر ربيع الأول، ونحن نحتفي هنا بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى التي تتجدد دوما في نفوسنا عهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير على هداه، وأن نقتفي أثره، وأن نتمسك بدستورنا وهو القرآن الكريم. تتجلى هذه الذكرى والأمة الإسلامية أحوج ما تكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ذكرى تجلت على الأكوان سابغة نعماءها وسمت بالروح والقيم، ذكرى تراءت لقلبي فارتوى عبقا وبات يسكب دمع الشوق والندم. يا يوم مولده روحي لك انسلخت عن كل عشق بها يفضي إلى العدم. يا يوم مشرقه أليس فيك سرى نور النبوة يجلو حالك الظلم؟ أما رأيت وجوه الأرض ضاحكة منذ استضاءت بنور الصادق العلم؟ هنا أحباب رسول الله تجمع المحبون في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. وجوههم عليها استبشار، وقلوبهم مليئة برضا الله سبحانه وتعالى. جاءوا إلى ربنا هنا لكي يعلنوا التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقتفون أثر النبي، يتلون كتاب الله ويتدبرون آياته، يركعون ويسجدون ويصلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هيا بنا أحباب رسول الله نتدبر هذه الآيات البينات من سورة البقرة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا

مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشنا وإياكم مع هذه الآيات البينات من سورة البقرة، وقد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. وما زلنا نتواصل إخوة الإيمان من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، رسولنا صلى الله عليه وسلم سيرته العطرة دائما تهفو إليها النفوس، ويكتب الشعراء ما كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يوفوا حقه بعد. كيف وربنا سبحانه وتعالى مدحه بكلماته ومدحه في كتابه، فأي إنسان لن يستطيع أبدا أن يصل إلى مرتبة مدح ربانية ولا إلى أفضل كتاب هو القرآن الكريم. لكن تهفو النفوس إلى مدح الحبيب، وتسأل المولى سبحانه وتعالى أن تكون الكلمات شفيعة لها يوم القيامة، وأن تكون هذه الكلمات عنوانا للاقتداء والاهتداء. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا رحمن يا رحيم أن تحشرنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تدخلنا الجنة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تفرج لنا كرباتنا في الدنيا بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هيا بنا إخوة الإيمان نبقى مع فضيلة المبتهل العصام السيد مجاهد إلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد ويؤذن بصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. سبحان الله والحمد لله سبحان الله عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك وحلمك على من عصاك يا أكرم الأكرمين يا رب سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله يا فرحة الدنيا الدنيا أفاقت من سبات كي ترى دنيا أفاقت من سبات كي ترى حدثا جليلا على صوت الأذان مكبرة وصحت على صوت الأذان مكبرة للفجر بعد قضاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله أكبر أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى أحمد. الله أكبر أشرقت شمس الهدى الله أكبر أشرقت شمس الهدى الله أكبر أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى أحمد. سيدي يا خير من

إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر في هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من التهلات الدينية المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد. اللهم إنا نسألك يا رحمن، يا من تشرق الشمس بأمرك وتوزع الأرزاق بكرمك، أغدق علينا رزقك وبركتك، واجعل يومنا هذا يوم الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا قلوب الخاشعين، وأن تجعل ألسنتنا ألسنة الذاكرين الشاكرين. اللهم قلوبنا بين يديك، فارزقها يا رحمن الثبات والراحة، واجعل لنا في دروب التعب خيرا، وازرع لنا في كل خطوة تيسيرا وتوفيقا وسعادة. اللهم إنا نسألك الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن تفتح بها وبفضلها مغاليق الأمور. اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد لحظات يقام للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف. ومن هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزل لتقرأه على الناس